باب تحسين الخط وتجويده. أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأصبهاني قال حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا أحمد بن خليد الحلبي قال حدثنا موسى بن أيوب النصيبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو بن الأزهر عن ابن عون عن الشعبي عن ابن عباس في قوله تعالى أو أثارة من علم قال جودة الخط. أخبرني الحسن بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا أبو عبيد الناقد قال حدثنا رجاء بن سهل الصغاني قال حدثنا أبو اليمان عن عاصم بن مهاجر وحدثني أبو القاسم الأزهري قال أخبرنا علي بن محمد الوراق قال حدثنا محمد بن خلف وكيع قال حدثني القاسم بن هاشم السمسار قال حدثنا أبو يمان الحكم بن نافع قال حدثنا عاصم بن مهاجر الكلاعي قال الحسن عن أنس وقال الأزهري عن أبيه ثم اتفقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحظ الحسن يزيد الخط الحسن يزيد الحق وضوحا. أخبرنا أحمد بن أبي جعفر قال أخبرنا إسحاق بن سعد النسوي قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج الثقفي قال حدثنا أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا حفص بن عمر العدني قال حدثني عيسى بن الضحاك عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن علي بن أبي طالب قال تنوق رجل في بسم الله الرحمن الرحيم فغفر له.